أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية كما عودناكم في مطلع كل حلقة إن شاء الله نتابع أسئلة الحلقة السابقة نجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى ثم الشروع في شرح أصول رواية ورش نتابع سويا بإذن الله تبارك وتعالى السؤال الأول كان في مطلع الحلقة السابقة السؤال الأول وضح مذهب ورش في الألفاظ الآتية يضاهئون إحنا اتفقنا أن هذه اللفظة فيها لورش ها الحذف فيها لورش الحذف ثم يعني تقرأ يضاهئون تقرأ يضاهون أيضا لفظة الصابئون فيها لورش أيضا الحذف أي تقرأ الصابون وهذه اللفظة وقعت في سورة المائدة في الآية 69 أما لفظ يضاهئون الذي يقرأ برواية ورش يضاهون وقع في الآية 30 في سورة التوبة أيضا لفظ والنبوة يقرأ بإثبات الهمز أي تقرأ والنبوءة أي تصير مد متصل مقداره الإشباع بمقدار 6 حركات نعود إلى الأسئلة الأخرى السؤال الآخر لفظ زكريا لفظ زكريا يقرأ هذا اللفظ أيضا بإثبات الهمز فيصير زكريا أيضا مد متصل مقداره الإشباع 6 حركات أيضا لفظ هزوى لفظ هزوى كلفظ زكريا والنبي تماما بتمام هزوى يقرأ بإثبات الهمز فيصير ها عايز أسمع هزوى هزوى يقرأ بإثبات الهمز السؤال الآخر يتعلق بقضية الفتح والتقليل باب الفتح والإمالة تحديدا بهتم بهذا الباب دائما وأبدا ولا أكل ولا أمل من طرح الأسئلة فيه عايز أعود إخواني وأخواتي على هذا الباب أيضا لفظ موسى السؤال كان يقول وضح حكم الألف وضح حكم الألف حقيقة لأن الذي يفتح أو يقلل هو لفظ الألف وضح حكم الألف في الألفاظ الآتية حال إشباع البدل حال إشباع البدل لفظ موسى فيه حال إشباع البدل ها فاكرين اللفظة المشهورة نصيب الأسد إشباع البدل أي له الفتح والتقليل أما لفظ وبشرى وبشرى يا إخواني هذا اللفظ لا يتعلق لا بقصر بدل ولا بتوسط بدل ولا بإشباع بدل لأن الراء جاء بعدها ألف متطرفة لأن الراء جاء بعدها ألف متطرفة أي ألف في آخر الكلمة واتفقنا أنه إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة أي ألف في آخر الكلمة فهي من الألفاظ المقللة قولا واحدة يعني لا ترتبط بالبدل يبقى إذا اللفظ بشرى يقرأ بشرى فيه التقليل قولا واحدا أيضا لفظ استوى لفظ استوى فيه الفتح والتقليل فيه الفتح والتقليل كلفظ موسى تماما. هذه كانت أسئلة الحلقة الماضية. نعود بقى إلى شرح أصول رواية ورش. احنا اتفقنا أذكركم سريعا أن الهمز المفرد يمر بخمسة مراحل في رواية ورش. الأمر الأول الذي تدارسناه الحذف، ألفاظ تقرأ في رواية حفص بالإثبات كلفظ الصابئين، ففي ورش تحذف الصابئين، إذن هذا باب الحذف. أيضا باب الإثبات، ألفاظ تقرأ في رواية حفص بدون همز، أما في ورش تقرأ بإثبات الهمز كلفظ النبي، النبي في حفص تقرأ بالياء، أما في ورش تثبت الهمز فتصير مد متصل النبي. هذه هي المرحلة الثانية، الحذف ثم الإثبات. المرحلة الثالثة الإبدال. المرحلة الثالثة مرحلة الإبدال. المرحلة الرابعة مرحلة النقل، والمرحلة الخامسة مرحلة التسهيل. نحن الآن بصدد مرحلة الإبدال. في باب الهمز المفرد يا إخوان بنقول ثالثا الإبدال. هيسألني سائل ويقول لي يعني إيه الإبدال؟ نتابع سويا، ركزوا معايا الله يرضى عليكم في كل لفظ يقال. الإبدال هو إبدال الهمز، هو إبدال الإيه؟ ما هو الباب، ما هو شوفوا كده في مطلع العنوان فوق بيقول إيه؟ باب الهمز المفرد، همزة واحدة في الكلمة، بيقول لك هو إبدال الهمز. يعني إيه إبدال الهمز؟ هبدل الهمز حرف مد، يبدل الهمز ألف، يبدل الهمز واو، يبدل الهمزة ياء، يبدل الهمزة بالألف، يبدل الهمزة بالواو، يتبدل الهمزة بياء. على هواية؟ لا، حسب حركة الحرف قبل الهمز. يبقى عني على الحركة اللي على الحرف قبل الهمزة. أدي همزة قبلها حرف، الحرف اللي قبلها ده أكيد متحرك، يعني لفظة يؤمنون أهي الهمزة هي قبلها إيه؟ يه مضمومة، فلما اجي ابدلها ابدلها واو. ليه؟ لان ليه عليها ضمه، فيناسب الضم الواو، ويناسب الفتح الالف، ويناسب الكسر الياء. اذن المقصود بالابدال هو ابدال الهمز حرف مد الف او واو او ياء حسب حركه الحرف قبل الهمز. طيب يا ترى يا ورش اي همزه هتقابلك هتبدلها ولا في كلام؟ اولا قبل ما نقول هذا، ينقسم ابدال الهمز الى، لما اجي هبدل الهمزه يحتمل ان الهمزه اللي تبقى في الكلمه همزه ساكنه، يبقى اذا هنتكلم على ابدال الهمز الساكن، ده رقم الف، او رقم ب هتكلم على ابدال الهمز المتحرك. يبقى خلي بالكم الله يكرمكم، انا ماشي معاكم واحده واحده عشان اللي بيكتب ورايا. يبقى ينقسم ابدال الهمز الى، الهمزه اللي هبدلها دي يحتمل انها تبقى ساكنه ويحتمل انها تبقى ايه؟ متحركه. يعني لما اقول يؤمنون الهمزه دي ايه جنسها؟ ساكنه. طب لما اقول يؤاخذكم الهمزه دي ساكنه ولا متحركه؟ متحركه. يبقى خلي بالكم في ابدال الهمزه هتكلم على شقين، شق لابدال الهمز الساكن وشق لابدال الهمز الايه؟ المتحرك. خلينا النهارده في ابدال الهمز الساكن. إبدال الهمز الساكن بيقول إيه فيه؟ قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمز الساكن حرف مد. طب ما أنت لسه قايل لنا الكلام ده من شوية، هتبدل الهمزة الساكنة حرف مد بشرط أن يقع فاء للكلمة. لا لا لا لا، إحنا عايزين نفهم الحتة دي، أن يقع إيه؟ فاء للكلمة. يعني إيه فاء للكلمة؟ طب بصوا للمثال ده، بصوا للمثال ده، المثال ده بيقول يؤمنون، المثال ده ايه؟ يؤمنون في الآية رقم 3 في البقرة. لما اجي اوزن كلمة يؤمنون اقول يفعلون، لما اجي اوزن كلمة يؤمنون اوزنها على كلمة ايه؟ يفعلون. طب انا عايزكم تركزوا معايا كده وشوفوا يؤمنون على وزن يفعلون، وفي الاخر هريحكم برضو، يؤمنون على وزن ايه؟ يفعلون. شوفوا كده بالتوازي، لو رسمت خط مستقيم من الهمزة للكلمة اللي تحتها، يبقى الهمزة تحتها حرف الايه؟ ها؟ لعلكم لقطتوا معايا، الهمزة لو رسمت خط مستقيم للكلمة اللي تحتها يبقى الهمزة هتطول مين؟ حرف الفاء. يبقى الهمزة وقعت فاء للكلمة أم لا؟ ردوا انت. يبقى يؤمنون على وزن يفعلون. طب بصوا الكلام بقى المهم اللي جاي. طيب بنقول يؤمنون على وزن يفعلون، شوفوا نلاحظ، شوفوا الكلام، نلاحظ أن حرف الهمز مقابل لحرف الفاء، إذن يستنتج أن الهمز الساكن وقع فاء للكلمة، ما هو على التوازي، فيستنتج أو يستنتج أن الهمز الساكن وقع فاء للكلمة. طب هيحصل إيه؟ فيترتب على ذلك إبدال الهمز الساكن، وهنا هعمل وقفة، هنا هبدل، بس هقف حاجة وقفة مهمة، يا ترى هبدلها ألف ولا واو ولا ياء؟ هو الهمزة قبلها يه جنسها إيه؟ مضمومة، فيناسب الضم الواو، فعشان كده أقول فيترتب على ذلك إبدال الهمز الساكن واو مادية، واو مادية، لأنها الهمزة يعني مسبوقة بحرف مضموم، مسبوقة بحرف إيه؟ مضموم. هلاقي واحد يقول لي يا شيخ محمد إحنا مناش في اللغة ومناش في قضية علم الصرف، ما تدينا حاجة سهلة ميسرة بحيث إن إحنا مجرد ما نلقط الكلمة في المصحف هنقول ورش يبدل الهمزة الساكنة دي ولا لأ؟ طب تعالوا نشوف القاعدة دي هتريحنا ولا لأ. بنقول فائدة مما يعين على معرفة الهمزات الواقعة فاء للكلمة أن تكون، خلي بالكم اللي جاية، أن تكون الهمزة مسبوقة بأحد الأحرف السبعة الآتية. يبقى إذا جت الهمزة قبلها حاجة من السبع حروف دول يبقى اعرفوها أنها فاء للكلمة وابدلوا. يبقى إيه السبع حروف؟ الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. هقول تاني عشان نكتبهم، الياء والتاء والنون، الميم، الفاء، الواو، همزة الوصل، يبقى سبع حروف. طيب لما يجي قبل الهمزة حاجة من السبع حروف دول نبدل على طول الهمزة. طب ما تيجي ناخد تطبيق والتطبيق هيبين. ايه رأيكم في الكلمة اللي قدامنا دي، كلمة يؤمنون؟ هتلاقوني عامل ترقيم، اليه عامل قدامها رقم واحد والهمزة اليه عامل عليها رقم واحد والضمة عامل عليها رقم اتنين. ليه؟ خليني امشي معاكم كأني بذاكر معاكم بصوت عالي. هو الهمزة دي قبلها حرف الايه؟ الياء. يبقى الخطوة الاولى انا هسأل نفسي سؤال، الهمزة دي هبدلها ولا لا؟ مين اللي هيقول كده؟ الحرف اللي قبل الهمزة. يبقى الهمزة دي هبدلها ليه؟ عشان قبلها حرف الياء، يبقى دي رقم واحد. طيب الخطوة التانية هبدلها ايه؟ يبقى دي بتتوقف على الحركة اللي فوق الياء، الحركة اللي فوق الايه؟ الياء. طب الحركة اللي فوق الياء ايه؟ ضمة، فيناسب الضم ايه؟ يؤمنون. عشان كده وصلنا للمحصلة يؤمنون، عشان كده قلت ابدال الهمز الساكن وهو مادي. طب اريحكم في مثال تاني، تعالوا نشوف المثال التاني. كلمة فأتوا همزة قبلها حرف الايه؟ الفاء. يبقى دي الخطوة الاولانية، يبقى الفاء من السبع حروف يا شيخ، يبقى خلاص عرفنا ان هبدل الهمزة الساكنة. طيب الفاء عليها الحركة جنسها ايه؟ ها عايز اسمع، في ناس بتقول فتح، تمام، الفتح يناسبه مين؟ تفتكروا الفتح يناسبه الف ولا واو ولا ياء؟ الفتح يناسبها الالف، فطالما اني سيناسبها الالف اقول فاتوا فوتوا ولا فاتوا؟ ها فاتوا، يبقى يناسب الفتح الالف. والمؤتفكة، تعالوا نشوف اللفظة الثانية، والمؤتفكة الهمزة دي قبلها مين؟ الميم من السبع حروف، يبقى الخطوة الأولى خلصت هبدل. طب الميم عليها إيه؟ ضمة، يناسب الضمة الواو، فتصير المحصلة والمؤتفكة، والمؤتفكة. ماشي كده؟ لحد كده أنا هتوقف، لحد كده هتوقف في شرح أصول الرواية. ماشي؟ الجزء المصغر البسيط ده انا مش عايز غير الجزء ده بس نذاكره النهاردة. ماشي الكلام؟ يعني نفهم الابدال، اللي انا عايز نطلع بيه النهارده ان الهمزه قبلها حاجه من السبع حروف ياء تاء نون ميم فاء واو همزه الوصل بس. خلاص عرفت الهمزه قبلها حاجه من السبع حروف دول، يبقى هبدل الحركه اللي فوقيها هي اللي هتقول لي ابدلها ايه، الف ولا واو ولا ياء. انا مش عايز غير النهارده كده. خلاص كده خطوه خطوه ماشي. طيب نروح على الورد بتاعنا بتاع سوره البقره نشوف المراجعه بتقول فيها ايه او بنقول فيها ايه عشان التلاوه وتلقي الاتصالات بتاعت اخواننا المشاهدين والمشاهدات. مراجعه سوره البقره من الايه 102 للايه 112. الفايده الاولى بتقول ترقيق راء السحر. شوفوا الراء مفتوحه قبلها سين بس بينهم حرف الحاء تبقى حاجز، الكلام واضح. ترقيق راء السحر لان الحاء الساكنه ليست بحاجز، مش حاجز مش هتحجز، ليست بحاجز بين السين المكسوره والراء الايه المفتوحه، يبقى مش هعتد بالحاء دي كانها مش موجوده. السحر. تعالوا نشوف القاعده الثانيه. قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن. قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن، انت لسه كنت بتكلمنا عنه بس حاجة لسه ما جاتش. قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن لبعض ألفاظ، خلي بالكم من اللي جاية لا تنطبق عليها القاعدة، يعني ورش هيبدلها بالرغم من ان ما تنطبقش عليها القاعدة. من هذه الألفاظ لفظ لبئس تقرأ لبيس لبيس، والكلام ده هناخده بالتفصيل واحنا ماشيين في الإبدال. طيب ناخد القاعدة اللي وراها. اللين المهموز عبارة عن مين؟ عن حرف الواو والياء. المرسوم خلي بالكم من اللي جاية المرسوم عليهما رأس الحاء الصغيرة، يبقى الواو أو الياء يترسم عليها رأس حاء صغيرة. وجاء بعدهما حرف الهمز، وجاء بعده مع حرف الايه الهمز. طب بصوا كده مع حرف الياء المثال، مثال شيء. شوفوا الياء مرسوم عليها ايه كده، شوفوا حرف الياء مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة وورا الياء مين همزة، يبقى لين مهموز ولا مش لين مهموز. طب ما تيجي نشوف مع حرف الواو. حرف الواو السوء، الواو مرسوم عليها ايه رأس الحاء وورا منها همزة، لين مهموز ولا مش لين مهموز. هلاقي واحد يقول لي همده قد ايه في ورش؟ أربعة أو ست حركات، أربعة أو ست حركات. تعالوا ناخد القاعدة اللي وراها. قرأ ورش بإدغام ده القدى في الضاد. ده المين؟ ده القدى في حرف الضاد. بصوا كده كلمة فقد ضل، شوفوا الدال مرسوم عليها ايه في المثال اللي قدامنا؟ رأس الحاء الصغيرة. يبقى علامة رأس الحاء الصغيرة دي علامة الايه؟ الإظهار. طب ورش لما يقرأها شوفوا قدامكم كده فقد ضل، الدال ما تبقاش مرسوم عليها حاجه والضاد بقت مشدده، يبقى ادغام ولا مش ادغام؟ مش دي علامه الادغام ان الحرف الاولاني ما يبقاش عليه حاجه والحرف الثاني مشدد؟ كلام بيشرح نفسه. طيب تعالوا نشوف القاعده اللي وراها. المقلل بخلف عنه. المقلل بايه؟ بخلف عنه، يعني في فتح وتقليل، يعني هيرتبط بالبدل. اللفظ الاولاني لفظ موسى في الايه 108، اللفظ الثاني لفظ بلا في الآية 112. ثم المقلل قولا واحدا، المقلل قولا واحدا يعني مش هيرتبط بالبدل أصلا. لفظ اشتراه، ليه؟ لأن الراء بعدها ألف متطرفة. هتقولي لي ازاي يا شيخ محمد متطرفة وبعدها حرف الهاء؟ هي الهاء دي من أصل الكلمة، أصل الكلمة اشترى، الهاء دي ضمير، الهاء دي ضمير، أصل الكلمة اشترى را، يبقى آخر الكلمة ألف متطرفة ولا لا؟ ثانيا لفظ وللكافرين، واتفقنا أن كلمة الكافرين اللي فيها ياء ونون، كلمة الكافرين التي فيها ياء ونون هي اللي مقللة قولا واحدا. لفظ نصارى تبقى نصارى، يبقى اشتراه وللكافرين نصارى، لأن أيضا بعد الراء ألف متطرفة مكسورة، معذرة لأنه جاء بعد الراء ألف متطرفة. طيب نتابع التحريرات الخاصة في هذه المراجعة. عندنا التحريرات اجتماع البدل مع اللين المهموز، اجتماع البدل مع اللين المهموز. مد البدل عندنا 2 و4 و6 حركات زي ما احنا متعودين. طب ومد اللين المهموز ده انت لسه قايلين عليه دلوقتي في 4 و6 حركات، يا ترى اوظفهم ازاي؟ والله لو قرأنا البدل بحركتين القصر يبقى هعمل في اللين المهموز 4. لو قرأت البدل بحركتين هعمل في اللين المهموز ايه؟ 4. احفظوا هذا الكلام. ولو قرأنا البدل بالتوسط 4 حركات، لو قرئ البدل بالتوسط 4 حركات معنى ذلك ان احنا هنعمل في اللين المهموز 4 حركات، هنعمل في اللين المهموز 4 حركات. يبقى القصر في البدل حركتين، القصر في البدل حركتين هيخليني اعمل في اللين المهموز 4 حركات. طب ولو قرأت البدل ب4 حركات، لو قرأت البدل ب4 حركات هعمل في اللين المهموز 4 حركات برضو. نعم. طب ولو قرأت بالإشباع نصيب الأسد برضو، يبقى هلية في اللين المهموز 4 و6 التوسط والإشباع. ناخد تطبيق نشوف الآية بتقول إيه. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مناية ده البدل وشيء ده اللين المهموز. لو قرأت مناية، خلي بالكم ان مناية فيها نقل فهعمل قصر معها، نقل مع القصر مش بدل مغير بالنقل، خلاص نقل مع القصر مناية. هعمل ايه في شيء؟ التوسط. طب ولو قرأت مناية نقل مع التوسط، يبقى هعمل في شيء التوسط، هعمل في شيء التوسط. طب ولو عملت مناية نقل مع الإشباع، نقل مع الإشباع، يبقى هعمل في شيء التوسط مع الإشباع. كده احنا خلصنا مراجعة النهاردة. هنتابع التلاوة، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى هنبتدي من الآية 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بس ليا ملاحظة أخت فاطمة، خلي بالك من ترقيق الراء بضاري. حاضر إن شاء الله. تفضل. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وخلي بال حضرتك من حاجة، النقل من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. خلي بال حضرتك يا أخت فاطمة برضو، الراء جه بعدها حرف الإيه؟ الألف. واتفقنا إن الراء إذا جاء بعدها ألف متطرفة يبقى الألف دي هنعمل فيها إيه؟ مقلل. تمام، تبقى اشتراه ولقد علموا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك يا أخت فاطمة، أحسنتي. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هتقرأ إيه يا إبراهيم؟ أقرأ بس من الورد. طيب اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو إنهم آمن واتقوا. لا خلي بالك يا إبراهيم، ولو أنهم أيوة كده قول، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير خير لو كانوا يعلمون. بارك الله فيك يا إبراهيم. معنا أخونا عبد الله من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. أريد أن أشارك معكم. بارك الله فيك. تفضل أخي الكريم. أبدأ من بداية واتبعوا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بس ليا ملاحظة. نعم.

لا رقة الراء ولا نصير. ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. الكفر راء مفخمة عادية. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. خلي بال حضرتك برضه أخت كوثر، الدال وراء حرف الإيه؟ الضاد. الضاد ضل يعني. هيضغم ورشة، هيضغم فقد ضل. نعم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بارك الله فيك يا أخت كوفة، جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. معنا أم منة الله من حلوان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم منة. إن شاء الله. أقرأ من أين؟ من ود كثير من أهل الكتاب. إن شاء الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. طيب. يا أم منة. وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة. يا أم منة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يا أم منة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا معايا. أيوة شايف. أولا أيوة. أنت هتقرأي بقصر البدل مضبوط؟ لا أنا بقرأ بتوسط. طب طالما عشان كده أنا خليت شيء أربع حركات. طب طالما أنك هتوسطي البدل. أيوة. يبقى إذن أنت مر عليكي مدين بدل ما قرأتهمش ليه بالتوسط؟ مدين بدل آتوا. آتوا وقبل آتوا الآية اللي قبلها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيه؟ من بعد إيمانكم. أعيدي. إيمانكم. لا خلي بالك، إيمانكم إكسار النون. أعيدي بقى، ود كثير من أهل الكتاب ورقاق الراء كمان. ماشي حاضر. يلا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. تاني إن الله على. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك أم منة. بارك الله فيك، أحسنتي. معنا أم تسنيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم تسنيم. حضرتك أقرأ من فين؟ من قوله ود كثير من أهل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. طب يا أم تسنيم نعم. حضرتك بتقرأي بتوسط البدل؟ بقرأ بالتقليل فقط. أي نعم أحسنتي. يلا هاتي بقى بلى مرة أخرى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك أحسنت يا أم تسنيم بارك الله فيك. أخونا المخرج كان بيقول لنا أن هذا كان آخر اتصال. نتابع بقى سويا أسئلة حلقة اليوم. السؤال الأول يقول املأ الفراغات الآتية حسب المطلوب. اللفظة الأولى لفظة شيء مد مد إيه نقط مقداره نقط ونقط حركات. شيء مد نقط مقداره نقط ونقط. إيمانكم مد نقط مقداره نقط ونقط ونقط. نتابع السؤال الآخر. السؤال الثاني يقول وضح حكم الألفاظ الآتية حال قصر البدل. وضح حكم الألفاظ الآتية حال قصر البدل. اللفظة الأولى لفظ بلى. واللفظة الثانية لفظة نصارى ولا نصارى. واللفظة الثالثة لفظة شيء. أظن أسئلة مختصرة، أسئلة مبسطة، إجابتها بتبقى من داخل الحلقة أو إجابتها من الحلقات السابقة. طبعا إخواني وأخواتي أريد بس أن أختم بكلمة بسيطة. بعض إخواني كانوا يطالبوني بيقولي يعني ليه ما دخلناش على سورة آل عمران سريعا؟ الإجابة لأن في إخوة وأخوات يعني علموا ببرنامج رواية ورش مؤخرا فطالبوا مني شرح أصول الرواية والأداء والتلقي، ومشايخنا وعلماءنا علمونا أن سورة البقرة هي الضابط لتعلم تعلم رواية حفص بل رواية ورش بل القراءة العشر. فسورة البقرة هي المحك الأساسي، هي المحك الأصلي لتعلم أي رواية بل التعلم كل الروايات. فهذه كانت علة مراجعة سورة البقرة، وكانت المراجعة أعتقد أنها أمر مختلف دلوقتي، المراجعة يعني مش بنفس الشرح، المراجعة مختصرة وبنقول فيها بعض النكات بل مع أيضا شرح أصول جديدة يعني شرح أصول جديدة، أنا ما بعدش الأصول مع شرح أصول جديدة. فالمراجعة دي عشان إخواني وعشان أخواتي اللي هم لم يلحقوا بالركب، فأرجو إن شاء الله المراجعة دي ليكم، فأرجو التواصل عشان نسمع التلقي ونسمع المشافهة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. الحلقة القادمة حلقة هامة جدا على إبدال الهمز، لأنها هتكلم فيها عن التقاء الهمز الساكن مع همزة الوصل، لأن كان من ضمن السبع حروف همزة الوصل، ففيها كلامها يتقال. رجاء الانتباه لهذا، لأن الحلقة القادمة حلقة هامة هامة هامة هامة بالنسبة للإبدال. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وهذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وألتقي بكم في الخميس القادم إن قدر البقاء واللقاء، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية لنشر قراءة أهل المدينة. أحسن الله إليكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.